ربنا في قدرته وفي عزته لا يرفض احد، لكنه في نفس الوقت لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين، ولا يحول عينيه عن البار. القاعدة الثابتة التي لا تتغير ان الله لا بد ان يعاقب الشرير ولا بد ان يكافئ البار، لان ايوب كان حاول يهز في القاعدة دهيت لما اتكلم ان الاشرار مستريحين وان ربنا سيبهم، بينما البار هو المصاب وهو المضروب وهو المتألم. فبيقول ربنا في قدرته وفي عزة هذه القدرة، ولما بيتكلم على ان ربنا عزيز قدرة القلب يعني عميق في داخله تلك القدرة، لا ينجي الشرير بل يجري قضاء اليائسين البائسين. لكن لابد من حكم للشرير اللي تطاول على الانسان البائس، بمعنى انه يتركه او يهمله او انه لا يكافئه، ولكن البار هو موضوع باستمرار امام عيني الله، والله ينظر الى البار، والنظر دليل على العناية والرعاية، وان هذا البار هو موضع اهتمام الله باستمرار. مع الملوك يجلسهم على الكرسي ابدا فيرتفعون، ولابد ان يكافئ البار. ويمكن اللي واضح من تاريخ الكتاب المقدس، شفنا ان يوسف بالرغم من انه تعرض لظلم ولألم ولضيق، لكن ربنا محولش عينيه عن يوسف وخلاه يجلس مع الملوك. وده نفس الكلام اللي احنا بينطبق علينا، لكل انسان نال بر المسيح وعاش حياة البر يرجع لنا ملوكا وايه وكهنة. ان لابد ان انسان البار الله يكافئه، عشان كده لما بيتكلم عن رافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، فاللي بيأكد عليه ان البر لابد له من مكافأة. وان اوثقوا بالقيود وان اخذوا في حبالة الذل فيظهر لهم افعالهم ومعاصيهم لانهم تدبروا. وهنا تيجي يقول لنا ان البار مش هو الذي لا يخطئ، لان مفيش حد ما بيغلطش، لكن بيقول لنا ان البار يخطئ، ولما يخطئ الله يؤدبه. لكن البار هو الانسان اللي بيستفيد من تأديب ربنا. ان اوثقوا بالقيود وان اخذوا في حبالة الذل، لو دخلوا في ألم او في ذل او في تجربة او في ضيق، فده هدفه ان ربنا يظهر لهم افعالهم ومعاصيهم. وابتدوا يحطلنا نقطة جديدة عن الالم، ان الله قد يدخل الانسان في الالم علشان الانسان من خلال الالم يقدر يراجع نفسه فيكتشف خطيته ويكتشف غلطه فينظف نفسه. يظهر لهم افعالهم ومعاصيهم لانهم تكبروا. تدبر هنا قساوة القلب اشارة الى حياة الخطية، ويفتح اذانهم للانذار، ينذرهم الله من خلال الالم ويأمر ان يرجعوا عن الاثم. ربنا يفتح ودانهم يسمعوا الكلام والانذار، كأن الالم ده انذار ليهم علشان من خلال الالم ده يرجعهم عن طريق الاثم والخطية. فهنا بنشوف ان اليهو بيتكلم على ان الالم ليس عقاب من الله للانسان، مش انتقام من ربنا، ولكن الالم هو لتأديب الانسان، لنجاة الانسان، ليرد الانسان عن الاثم. بل زي ما وصل للدرجة الجميلة ان التأديب والالم ده حب من الله للانسان، ان كل من احبه اؤدبه. يعني التأديب ده علامة حب من الله للإنسان، مش علامة كراهية أو انتقام من الله للإنسان. فعشان كده البار مش هو اللي ما بيغلطش، لكن الباقي هو اللي بيغلط، ولكن لما ربنا يأدبه يستوعب الدرس فيرجع عن الإثم وينقي نفسه. إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم. البار هو الإنسان اللي يسمع ويقيت ويطاوع ويقبل التأديب ويستفيد من الدرس. فلما يسمع ويطاوع ويفتح ودنه الكلام ربنا والإنذار ربنا ويقبل باتباع تأديب الله، تكون النتيجة أنه يقضي أيامه بالخير والسنين بتاعته بالنعم، لأن الله يكافئه. وإن لم يسمعوا فبحربة الموت يزورون ويموتون بعدم المعرفة. لكن إذا رفض الإنسان أنه يسمع لإنذار الله والتأديب الله وأنه يرجع عن الإثم بتاعه، تكون المشكلة هو هلاك هذا الإنسان، بحربة الموت وبالتدمير وبالهلاك يقضي على هذا الإنسان. يذولون ويموتون بعدم المعرفة. وتلاحظوا انه بيربط عدم المعرفة بالهلاك، يموتون بعدم المعرفة. في العهد القديم يقول هلك شعبي من ايه؟ من عدم المعرفة. وزي ما هنشوف ان الجحيم وجهنم هو المكان الذي ليست فيه معرفة. طب الانسان فيه مش هيتعلم، مش هيقدر يكتسب معرفة. بينما الحياة الابدية وملكوت السماوات هي كلها ايه؟ معرفة. وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك، ان يعرفوك. فاذا هدف الحياة اللي احنا بنحياها هنا على الارض هو اما انه بيعلمنا من خلال الالم اللي فيها ما يريد. هدف الحياة اللي احنا عايشينها ان الله يعلمنا فيها اللي عايز يقوله لنا ويعلمه لنا من خلال اللي بيعمله ربنا لينا وفينا من خلال الالم. فإذا استجاب الإنسان للعلم وتعلم من الله دخل في الحياة الأبدية اللي هي كلها معرفة. وإذا رفض الإنسان إنه يتعلم في هذه الحياة من اللي ربنا بيعمله فيه ومعاه دخل الإنسان إلى عدم المعرفة، إلى جهنم، المكان حيث ليست هناك معرفة ويموتون بعدم المعرفة. اما فجار القلب، فجار القلب فيبخرون غضبا. البار مش هو زي ما قلنا اللي ما بيغلطش، لكن اللي بيغلط ولكن بيقبل تأديب الله وبيسمع لصوت ربنا وبيتعلم الدرس فربنا بيغير اخرته وبيديله النعم. لكن الفاجر او اللي قلبه رافض ربنا يجي قدام الآلام اللي ربنا بيبعتها له ويتملي ايه؟ غضب. يقعد يتذمر على ربنا بدل ما يستوعب الدرس ويتعلم الدرس من المعلم. يبتدي ان هو يمتلئ غضبا وتجديف وتذمر على الله. لا يستغيثون اذ هو قيدهم. ربنا يقيده يعني يدخله في التجربة في الألم، لكن ما يلجأش ربنا ويستغيث به، يعاند أكتر. تموت نفسهم في الصبا وحياتهم بين المؤابنين، لأنه مش عايز يتعلم من إيدين ربنا ويمتلئ تجديف وتذمر على الله. عشان كده حياته تنتهي بسرعة. وحياتهم بين المؤابنين، المؤابنين دول اللي هم الشاذين اللي كانوا بيخشوا في العبادة الوثنية بممارسة الجنس والشذوذ، لانه فاجر ما حطش حدود. ينجي البائس في ظله ويفتح آذانهم في الضيق. لكن الانسان اللي متضع هو اللي ابنك تتفتح بالبيئة، يعني بيتعلم من البيئة فتتفتح ودنه ويستوعب الدرس ويتعلم من ربنا. عشان كده ابتدى يقول للأيوب بقى ان التأديب ده الله بيضعه قدام الانسان عشان يعلمه الدرس من خلاله. فوعى يا أيوب وأيضا يقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه، ويملأ مؤونة مائدتك دهنا. إذا استوعبت الدرس يخرجك الله من الضيق ومن الألم إلى الرحب وإلى السعة اللي ملهاش حدود لا حصر فيه. من الضيقة إلى رحب وسعة لا حصر لا حدود لها. ويملأ مؤونة مائدتك دهنا دسما. لكن حجة الشرير أكملت. لكن إذا بقى أخذت بمبدأ الشرير ورفضت التأديب فالحجة والقضاء ينسكانك، يبقى الدينون عليك. عند غضبه لعله يقودك بسفقة فكسرة الفدية لا تفكك. وإذا رفضت إنك تخضع لتأديب الله ولعمل الله فمش حاجة هتنفعك. ما تعتمدش على مالك او على امكانياتك او على الالام ان دي تبقى كفارة عنك اللي انت جبتها. كثرة الفدية لا تفكك. فيش حاجة تفكك الا انك تستوعب الدرس وتقبل عمل الله وتقدم توبة وترجع على الله. هل يعتبر غناك، يعني لو دفعت كل فلوسك زي ما السيد المسيح قال ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ مفيش حاجة تعادل قيمة الانسان. هل يعتبر غناه التبر ولا جميع قوى الثروة، لا الذهب ولا كل قوى الثروة تقدر انها تديك اعتبار امام الله؟ لا تشتاقوا الى الليل الذي يرفع شعوبا من مواضعهم. وهنا الليل بمعنى الدينونة والقضاء. وهتلاحظوا ان كل الحوادث اللي تم فيها القضاء بالدينونة على كل الناس الاشرار كانت بالليل. يعني مثلا في سنحاريب ملك اشور لما حاصر اورشليم الله سمع خلاص لشعب اسرائيل بانه قتل الاشوريين بالليل. البحر الاحمر غرق الفرعون ومركباته ايضا بالليل. فهنا بيقولوا لا تشتاق الى الليل، الى الدينونة، الى العقاب، الى الموت. لان ايوب في اول الاصحاحات شفناه انه كان بيشتاق الى الموت. لانه يرفع شعوبا من مواضعهم. في الليل ده هو الله يدين فيرفع شعوبا من مواضعهم، يعني يطردهم من مكانهم يدينهم. عشان كده حتى الكنيسة من ضمن القرايات بتاعتها تملي تشير الى مجيء الله الثاني في الدينونة، تشير ان هيجي فين؟ في نص الليل هيصولنا. احذر لا تلتفت الى الاثم. اوعى ترجع للخطية وتبص للشر، لانك لو عملت كده تبقى اخترت هذا، اخترت الشر على الذل على التأديب. يبقى انت رفضت تأديب ربنا وفضلت انك تعيش في حياة الخطية وفي حياة الشر. فهنا بيديله النصيحة انك استوعب الدرس من ربنا واوعى تميل لحياة الشر وحياة الخطية. هوذا الله يتعالى بقدرته من مثله معلما. وهنا يبتدي يدي ربنا لقب الايه؟ المعلم. ان ربنا في معاملاته معانا في الحياة هو معلم، يعلم. وان كل شيء بيتم في حياتنا اقبله من ايدين ربنا اللي عايز يعلمك. التأديب هو من المعلم لانه عايز يفيدك. المعلم عايز يعطيك معرفة. فالله يتعالى بقدرته ولانه معلم كبير وعظيم جدا اعظم من كل المعلمين. فالله معلم يريد ان يعلمك وفي نفس الوقت الله لا يعلمه احد. عشان كده يكمل يقول من فرض عليه طريقه او من يقول له قد فعلت شرا. يعني مين اللي عايز يفرض كلامه على ربنا او يقول لربنا اللي انت عملته ده مش صح. ساعات الناس بتعترض على اللي بيعمله ربنا وتقول ازاي ربنا يعمل كده. احنا شايفين ان اللي احنا بنقوله عكس اللي ربنا بيعمله. ازاي ربنا يعمل كده؟ غلط. فربنا معلم ولكن لا يعلمه احد، ومحدش يقدر يعلم ربنا لان ربنا متعالي بقدرته جدا. لان ايوب كان ليه اعتراض، ازاي ربنا يسيب الشرير متمتع وناضر، وازاي ان البار هو اللي بيتألم. فقال له افهم ان ربنا عايز يعلمك، مش انت اللي هتعلم ربنا. يقول له قد فعلت شرا، اذكر انت عظم عمله الذي يغني به الناس. انظر قد تعظم عمله. فاذا كنا الانسان ما يقدرش يفهم اعمال الله ومقاصد الله واعمال الله لانه قدير وعالي، والانسان لا يمكن ان يدركه. فيجب علينا اذا كنا مش قادرين نفهم ربنا ان احنا ما نحكمش على ربنا ونقول التصرف ده كويس من ربنا والتصرف ده وحش. اذا كنت ما تقدرش تفهمه فما تقدرش تحكم عليه، لانك مش من حقك انك تحكم على اعمال الله. كل انسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد، فوجد الله عظيم ولا نعرفه وعدد سنيه لا يفحص. الله عظيم ولا نستطيع ان احنا نحد عظمته. احنا نعرف انه عظيم لكن ما نقدرش ان احنا نحيط بعظمته او نقدر نعرف حدود لعظمته. فوجد الله عظيم لا نعرفه وعدد سنيه لا يفحص. فعشان كده ما نقدرش نحكم، ومش من حقنا ان احنا نحكم على ربنا او على تصرفاته. لكن الواجب علينا ان احنا نسلم ليه امرنا، نتكل عليه، نثق فيه انه بيعمل كل شيء حسن وبالحكمة وبالمحبة وبالعدل، لانه يجذب قطار الماء يسح مطرا من ذبابها، الذي تهطله السحب وتقطره على اناث كثيرين. ومن اول الآية دي يبتدي يتكلم عن عظمة ربنا من خلال الطبيعة ومن خلال الكون. لو تلاحظوا ان ايوب واصدقائه ما كانش عندهم كلام مكتوب عن ربنا، ما كانش عندهم ناموس، ما كانش عندهم توراة، ما كانوش في حاجة مكتوبة من خلالها يعرفوا عن الله، لكن كانوا بيعرفوا عن ربنا من خلال الايه؟ طبيعة. كانوا بيعرفوا ربنا من خلال الطبيعة. وهذا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يليه. فهيبتدي أليه يتكلم عن الله المعروف والمعلن من خلال الطبيعة. ما عندهمش كتاب مقدس، ما عندهمش ناموس، ما عندهمش اي كلام مكتوب عن الله، لكن الله كان بيعلن اليهم من خلال الطبيعة ومن خلال الخليقة. فابتدى يمسك الطبيعة ويتأمل فيها ويتكلم عن عظمة الله واعمال الله من خلال الطبيعة. وابتدى اول حاجة يمسكها المطر، يجذب قطرات الماء. وزي قطرات الماء في التسلسل بعضيها البعض زي القطار، تصح مطرا من ذبابها. الغيوم لما تفيض بالماء، الذي تهتله السحب وتقطره على اناث كثيرين. فهل يعلم الاحد عن شط الغيم او قصف مظلته؟ حد يقدر يعمل البر او يعمل المطر اللي ربنا بيعمله؟ شط الغيم، بتشوف منظر البرق لما بيشق السماء ويشق السحاب وينور السماء وينور السحاب دهوت. ده بيشبه منظر البرق بمنظر جميل جدا. هو ذا بسط نوره على نفسه ثم تغطى بأسود اليم، لأنه بهذه يديم الشعوب ويربط القوت بكثرة، يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو. كأن عارفين البرق كده، لو الواحد يتخيل البرق لما يضرب في السماء بيشوفه كأن ايدين ربنا هي اللي ايه بتنور، يغطي يديه بالنور. بس ربنا لما بالبرق زي ما انتوا بتشوفوه كده انه خط متعرج مش شايفين الاتجاه او مش شايفينه هيقع على فين، او الانسان ما يقدرش يعرف هو البرق ده هيقع على فين او هيصب فين، ده الانسان ما يعرفش، لكن الله عارف. هو خط متعرج لكن الله بعته المكان معين. فوجد بسط نوره على نفسه ثم تغطى بأسول اليم، اليم اللي هو البحر، وأسول اليم يعني قاع البحر، كأن البحر يغطي بالظلمة بعد ما النور بيطلع. فالله عارف هو بيبعث البرق بتاعه على فين او المطر بتاعه على فين، لانه بهذه يدين الشعوب. ممكن يبعث البرق بتاعه يهلك ناس، ممكن يبعث المطر بتاعه يموت ناس، وفي نفس الوقت ممكن المطر والبرق بتاعه ده يسبب ايه خير لناس تانيين، يرزق القوت بايه بكثرة. وده اللي بنشوفه، المطر قد يكون خير لناس وقد يكون هلاك وموت لناس ايه اخرين. لذا ربنا بيوجه البرق بقصد لمكان معين. عشان كده انظر لعظمة الله من خلال الطبيعة، انه بيبعث كل شيء لهدف معين والمكان معين، يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو، يخبر به رعده، وبعد البرق يجي صوت الرعد، وتحس حتى المواشي حتى الحيوان يشعر بهذا الصوت الفظيع او بهذا الصوت القاسي. عشان كده الانسان لما يقف قدام البرق وقدام الرعد، يمكن احنا ما عندناش الظواهر دي كتير، لكن اللي بيروح مثلا في مكان بتكسر فيه الحاجات دي يشعر بقديه بالرهبة وبالخوف وبالعظمة بتاعت قدرة الله وقوة الله، وازاي الله انه بيظبط كل شيء، وكل شيء ربنا عارف هو بعته ليه، اما للخير واما للهلاك والدمار. ونفس الحاجة ممكن تبقى خير للانسان ونفس الحاجة ممكن تبقى هلاك للانسان. عشان كده قاليه بيقول للأيوب بص، لانك قدام هذا المنظر العظيم البرق والرعد، فلهذا اضطرب قلبي وخفق في موضعه. مين اللي يقدر يقف قدام ربنا ويتحاجج امام الله ويقول للربنا انت غلطان؟ وهذا اللي كان عايز ايوب يعمله، انه يقف قدام الله ويتكلم مع ربنا. اسمعوا سماعا رعد صوته والرمزمة الخارجة من فيه. كأن صوت البرق ده هو مجرد نفس طالع من مين؟ من بق ربنا. تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره الى اكناف الارض، الى اكناف الارض. بعد زمجر صوت يرعد بصوت جلاله ولا يؤخرها اذ سمع صوته، اذ سمع صوته. تعرفين ان سرعة الضوء اسرع من سرعة الصوت، عشان كده بنشوف البرق قبل ما بنسمع الرعد، وممكن يقدروا يقيسوا المسافة. يعني لو انت تعرف ان البرق ظهر مثلا بعد الرعد بثلاث ثواني، يضربوا ثلاثة في سرعة الضوء هي 1125، يعرفوا مسافة العاصفة اللي جاية. فما تفتكروش ان تأخير الصوت اللي جاي ده لان الصوت تأخر، لكن هو حقيقي هيحصل. الكلمة بتاعت ربنا اللي بيقولها توصل حتى الى اطراف الارض. الله يرعب بصوت عجبا يصنع عظائم لا ندركها. عشان كده الله في جلاله يصنع معنا عظائم لا نستطيع ان ندركها او نحكم عليها. اذا كنا ما نقدرش ندركها ونعرفها فيبقى مش من حقنا ان احنا نحكم على اعمال ربنا ونقول ان الحاجة اللي عملها ربنا دي صح ولا مش صح. نشوف مثلا في مرض جه الانسان نقول ليه ربنا يعمل في الانسان ده كده، او في تجربة او في الم حصل على انسان نقول ازاي ربنا يسمح بكده. انت ما تدركش شيء عشان كده ما تعرفش، ومش من حقك انك تحكم على اعمال الله، وانت اصلا ما تعرفش ان كان الشيء ده اللي في نظرك وحش هو وحش فعلا ولا الله يقصد به خير. لان نفس الحاجة قد تكون للخير وقد تكون للهلاك. فعشان كده الله يصنع عجائب نحن لا ندركها ولا نعرفها. فاذا كنا لا ندركها فمش من حقنا نحكم عليه، ولكن الواجب علينا بقى ان احنا نسلم ليه وان احنا نطوعه وان احنا نثق فيه وان احنا نتكل عليه. لانه يقول للثلج اسقط على الارض كذا ليوابل المطر، وابل امطار عزه، امطار عزه قوته لما ينزل السيول ولما ينزل المياه الغبيرة دهيت يختم على يد كل انسان ليعلم كل الناس خالقهم. وده اللي بيحصل لما يبقى فيه تلج وفيه مطر وفيه برق وفيه رعد، كل واحد يقعد في مكانه في بيته محدش يخرج، فكأن الله قفل على اعمال الناس على ايدين الناس، محدش بيروح شغله، كل يقعد مستني كده. كان قريته من كام يوم عن المظاهرة اللي عملوها في احد الدول الاوروبية، اعتقد النرويج باين، انهم عملوا مظاهرة اعتراض على حالة الطقس، ان هم في بيوتهم من اول راس السنة لحد اليومين دول قاعدين ما بيخرجوش في بلد من بيوتهم، فعملوا مظاهرة بيعترضوا على الطقس. فالله يختم على ايدين الانسان، ايدين الانسان معناها عمل الانسان، الانسان اللي بيفتخر بعمله وبايديه والحاجات اللي بيصنعها، ده ربنا ممكن يحبسه في مكان ما يخرجش منه. فلما يتحبس يقعد يفكر ويعلم ان في خالق ليه اوجده ومتحكم فيه. ليعلم كل الناس خالقهم، فتدخل الحيوانات المأوى وتستقر في اوجرتها، حتى الحيوان يخش في المأوى وفي الكهوف بتاعته وما يقدرش ايه يطلع. يعني ربنا لما عايز يحبس العالم كله في لحظة واحدة ممكن ان هو يقعد كل واحد مكانه ما يتحركش. من الجنوب تأتي الاعصار ومن الشمال البرد، من نسمة الله يجعل الجمد وتضيق ساعة المياه. يحط منظر، طبعا الكلام ده كله مكتوب بالشعر العبري، فيقول من نسمة الله يجعل الجمد. عارفين الواحد لما يقف قدام لوح ازاز كده ويطلع نفسه تبص تلاقيه بيتكثف على الازاز، فبيشبه نفس الحكايه، بس ربنا بقى لما يعمل كده ينفخ يطلع تلج جمد اللي هو التلج صقيع. وايضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره، فهي مدوره متقلبه. وعظمة الله انه بياخد الحاجات دي ينقلها من مكان لمكان، يوديها من حتة لحتة بادارته، لتفعل كل ما يأمر به على وجه الارض والمسكونة، فيبعتها من مكان لمكان، سواء كان للتأديب لما يأدب الناس بيها بروق والرعود والتلج والامطار والطبيعة الثائرة، او لارضه علشان تروي الارض دهيت، او للرحمة يرسلها. فالله لما يرسل قوته وعمله من مكان لاخر، اما للتأديب واما للرحمة. انصت الى هذا يا ايوب وقف وتأمل بعجائب الله. اسمع الكلام ده وبص ربنا وقدرته وعجائبه، وازاي انت عايز تحكم على ربنا وتقول ان اللي بيعمله ربنا ده صح او غلط اذا كنت انت لا تدرك شيء. اتدرك انتباه الله اليها او اضاءة نور سحابه؟ تقدر انت تدرك هذا وتعرف هذا؟ اتدرك موازنة السحاب؟ ده ساعات الانسان يحاول يخزن شوية مية في قربة ما بتسعش القربة المية كلها اللي عايزها الانسان، فكان وكان الله اللي يخزن المية في السحاب وما تنقطش نقطة من السحاب ده الا باذنه او بامره او كما يريد هو. معجزات الكامل المعارف، وهنا تعريف جميل جدا على الله، ان الله كل اعماله معجزية، وبيدي صفة ربنا ان ربنا كامل في معرفته، كامل في المعرفة بتاعته. فكيف تسخن ثيابك استكنت الارض من ريح الجنوب؟ لو وقفت قدام ريح جنوبية، ريح حارة، هدومك بتسخن وبتولع عليك تبقاش طايقها. وهل سفحت معه الجلد السماء؟ انت اللي فردتها وعملتها مستوية هكذا، سفحت معه الجلد الممكن كان مرآة المسبوكة زي المراية اللي مفرودة. علمنا ما نقول له لأننا لا نحسن الكلام. انت تقدر تعمل زي اللي بيعمله ربنا؟ عجيبة ان ممكن الواحد يبص للطبيعة فيقدر يعرف الله وقدرته واعماله وحكمته، وبين واحد تاني يبص للطبيعة فيزداد بعد عن الله. يعني احد الملحدين قال لك انت يا ناس اللي متدينين اللي بتصلي بتبصوا للسماء ليه؟ بالسماء دي ما هي الا طبق مقلوب، والطبق المقلوب مش ممكن تاخد منه حاجة. او بص للسماء كده فعلا عاملة زي الايه؟ طبق المقلوب، والطبق المقلوب مش ممكن يبقى في حاجة، مش ممكن تاخد منه حاجة، فاضي. فهو بيستهين يعني بالسماء ويقول الناس كلها لما تيجي تصلي بص وترفع عينيها ناحية السماء عشان بتأمل انها تاخد حاجة من السماء. السماء دي بالنسبة لي كانت مجرد طبق مقلوب مش ممكن يتاخد منه حاجة. لكن واحد تاني بيبص لعظمة الله من خلال الطبيعة ويقدر يتعلم زي أليه وزي رجال العهد القديم، ما كانش عندهم حاجة مكتوبة لكن قدروا ان هم يبصوا السماوات اللي بتحبز لمجد الله وللفلك اللي بيخبر بعمل يديه. علمنا ما نقول له اننا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة. الظلمة يعني عدم المعرفة. فبيقول لو عندك بقى حاجة تقدر تقولها قدام الكلام ده كله علمنا، لان احنا ما بنعرفش نتكلم لان احنا جهلة. هل يقص عليه كلامي اذا تكلمت؟ هل ينطق الانسان لكي يبتلع؟ فهو الانسان يتكلم زي ما انت عايز تتكلم، فتكون النتيجة انك بكلامك بتزداد بينونة وتسبب لنفسك انك تبتلع. والان لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد، ثم تعبر الريح فتنقيه، من الشمال يأتي ذهب عند الله جلال مرهب. انت اللي عايز تقدر وبتقول عايز اقف قدام ربنا، اذا كان بعد ما الزلبعة والعواصف دي بتمشي والسماء بتنقى وتطلع اشعة الشمس الذهبية تقدر تقف وتواجه الشمس، تقدر تقف وتتحدى الشمس اذا كان ده شعاع من خليقة الله، فتقدر تقف ازاي قدام اللي خالق هذه الاشعة الذهبية؟ عند الله جلال مرهب القدير لا مدركه، عظيم القوة والحق وكثير البر. اذا كنا لا ندرك الله ولا نستطيع ان نحيط بالله، فينبغي علينا ان احنا لا نحكم على اعماله ونعودش ننتقد تصرفات ربنا ونقول ده صح وده غلط وده كويس وده وحش، لكن ينبغي علينا ان احنا نثق في قدرته وفي بره، وان كل اللي بيعمله صح وكل اللي بيعمله حسن وكل اللي بيعمله هو لخير الانسان اللي بيتفاعل معاه. لا يداوموا، محدش يقدر يقول لربنا انت بتعمل كده ليه. لذلك فالتخفه الناس، كل حكيم القلب لا يراعى، لكن اللي منتفخ بقلبه بمعرفته ما يراعيش الحته دي. لكن الانسان اللي عنده حكمه حقيقيه هو اللي يخاف ربنا، وهو اللي يتقي ربنا، وهو اللي يثق في الله وفي عدله وفي رحمته وفي محبته، ويبقى متاكد من النقطه دهيت. هو ان ايوب ما ردش اي رد على اليهو، لكن بنشوف ان اليهو بينسحب وبيسكت، لكن ربنا على طول مباشره يبتدي يتكلم مع ايوب. يقول فاداب الرب ايوب من العاصفه. كل اللي قدر يعمله اليهو انه يحقق مواجهه ما بين ايوب وما بين الله. عشان كده قالوه كان زي ما قلنا في الاول الوسيط اللي قدر يعمل مواجهة ما بين الله وما بين الانسان. كل ما عمل قالوه انه هيئ ايوب لتلك المواجهة، وربنا هو اللي هيتصرف مع ايوب اللي يجاوب عليه. احنا لحد دلوقتي كل الكلام اللي قلناه مفيش اجابة شافية او كاملة عن معنى الالم في الحياة. اللي قال ان الالم ده عقاب، واللي قال ان الالم ده تأديب، واللي قال الالم ده تنقية، والالم ده حب، واللي قال الالم ده ظلم. اجابات كتيرة جدا، لكن ايه الاجابة الحقيقية عن سر الالم في حياة الانسان؟ مفيش اي اجابة شافية. وده اللي كان في ذهن ايوب اسئلة كتيرة جدا، ولحد دلوقتي محدش قدر يديله اجابة شافية عنها. لكن تعالوا شوفوا لما حيتراءى ايوب مع الله ايه اللي هيحصل. برغم ان ربنا مش هيدي ولا اجابة لايوب، مش هيجاوب ولا اجابة، لكن هيشبع كل تساؤلات وكل احتياجات ايوب من خلال المواجهة اللي تمت بين الله وبين ايوب في العاصفة. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ ده مش ارادة، ده الله متحكم في كل شيء. البرق كده مش بيشق السماء بدون اتجاه، لا، ده ربنا بعته لمكان معين. زي ما قال هنا يرسل كل الحاجات دي اما للتأديب واما للرحمة، وعايز يوصلها برسالة معينة. فكل شيء الله متحكم فيه. ظواهر طبيعية، القوانين، ما هو مين اللي حط القوانين؟ ده هنشوف ان كان دلوقتي بيتكلموا عن استنساخ البشر وان هم ممكن يخلقوا بشر، لكن حتى البشر اللي بيخلقوهم لازم يحطوهم فين؟ في بشر اخرين. وكل ما قدر يعمله انه ممكن يتحكم في الجسد، لكن الروح ما قدرش يقدر يوصل لها. واذا كان الله بيسمح للانسان انه يخش يجيب ويكتشف اسرار، لكن بردك ما زال الانسان ليه حدود، ليه نقطة معينة يقف عندها. صدر نسوني سفر ايوب 38 من باب واحد. فأجاب الرب ايوب من العاصفة وقال من هذا الذي يظلم القضاء، يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ اجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ اخضع إن كان عندك فهما من وضع قياسها لأنك تعلم، او من مد عليها مطمارا، على اي شيء قرت قواعدها، من وضع حجر زاويتها عندما ترممت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله، ومن حجز البحر بمكارم حين اندفق فخرج من الرحم إذ جعلت السحاب لباسه والدباب قيماته وحظمت عليه حدي وأقمت له مواليقا ومقريا. وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تدخن كبرياء لبغت. هل في أيامك أمرت الصبح فلا عرفت الفجر موضعه، لينفك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها، فتتحيل كفين الخاتم وتقف كأنها لابسة، ويمنع عن الأشرار نورهم وتنكسر الذراع المرتفعة. هل انتهيت إلى ومضيع البحر أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ هل انكشفت لك أبواب الميت أو عاينت أبواب ظل الموت؟ هل أدركت عرض الأرض؟ اخبر إن عرفته كله. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها حتى تأخذها إلى تقيمها وتعرف سبل بيتها؟ تعلموا لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير. أدخلت إلى خزائن الثلج أم أدخلت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر ليوم القتال والحرب؟ في أي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الأرض؟ من ترى قنوات للهطل وطريقا للسواق ليمطر على أرض حيث لا إنسان، على قصر لا أحد فيه، ليروي البلقى على الخلاء وينبت مخرج العشب؟ هل للمطل أب ومن ولد ما حل التل؟ من بطن من خرج الجند سقيع السماء من ولده؟ كحجر صارت المياه اختبأت وتلكد وجه الغمر. هل تربط أنت عقد السرايا أو تفك الثريا أو تفك ربة الجبار؟ أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سمم السماوات أو جعلت تسلطها على الأرض؟ أترفع صوتك إلى السحب فيغطيك ثوب المياه؟ أترسل البريد فتذهب وتقول لك ها نحن؟ من وضع في التخاء حكمة أو من أظهر في الشهد فطنة؟ من يخفي الغيوم بالحكمة ومن يسقب أذقاق السماوات؟ إذ ينسلق التراب سبكا ويتلاصق المدر. أتصطاد من لدغة فريسة أم تشبع نفس الأشبال حين تجرنز في عريسها وتجلس في عيسها للكمون؟ من يهيئ للغراب صيده؟ استمع بفراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت؟ أتعرف وقت ولادة عيون الصخور أو تلاحظ مخاض الأوائل؟ أتحسب الشهور التي تكملها أو تعلم ميقات ولادتهن؟ يبركن ويدعن أولادهن، يدفعن أوجاعهن، تبلغ أولادهن، تربي في البرية، تخرج ولا تعود إليهن. من سرح الفراء حرا ومن فك ربط حمار الوحش؟ الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه، يضحك على دنهور القرية، لا يسمع ضجر السائق، دائرة الجبال مرعاه على كل خضرة يفتش. أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك أن يبيت عند معلفك؟ أتربط الثور الوحشي برباط في التلم أم يمثل الأودية وراءك؟ أتثق به لأن قوته عظيمة أو تترك له تعبك أتأتمنه إنه يأتي بذرعة ويجمع إلى بيدرك جناح النعامة يرفرف أفهو منكب رؤوف أم ريش لأنها تطرق بيدها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يبيسه تقسو على أولادها كأنها ليست لها باطل تعبها بلا أسة لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما عندما تحوز نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه هل أنت تعطي الفرس قوته وتقسو عنقه عرفا أتوثبه كبرادة نفخ منخره مرعب يبحث في الوادي وينفذ ببأس يخرج للقاء الأسلحة يضحك على الخوف ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف عليه السهام وسمام الرمح والمضارب في يده ورجله يلتهم الأرض ولا يؤمن أنه صوت بوق البوق عند نفخ البوق يقول هه ومن بعيد يستريح القتال سياح القياد والهتاف أمن فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب أو بأمرك يحلق النصر ويعلي يكره يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل من هناك يتحسس قوته تبصره عيناه من بعيد فراخه تحس الدم وحيثما تكن القتلى فهناك هو فأجاب الرب أيوب فقال هل يخاصم القدير موبخه أم المحاج الله جاوبه فأجاب أيوب الرب وقال ها أنا حقير فماذا أجاوبك وضعت يدي على فمي مرة تكلمت فلا أجيب ومرتين فلا أجيب مجدا للثالوث الأقدس بنشوف فجأة أن أليهو بينسحب من الحديث وبيترك أيوب في مواجهة مباشرة مع الله ويبتدي ربنا يتكلم مع أيوب وزي ما كنتم متابعين ربنا بيتكلم مع أيوب من خلال الطبيعة ومن خلال الخليقة سواء الخليقة الجامدة أو الخليقة المتحركة زي الحيوان وزي الطيور والله يعلم من خلال عدة أسئلة سألها لأيوب بعض الحقائق اللي جميل جدا لو احنا ركزنا فيها ان احنا نقدر نفهمها ونفرح بيها لكن الحاجة العجيبة ان ربنا اتكلم مع ايوب منين جي كده فاجاب الرب ايوب من العاصفة العاصفة اللي هي الريح الشديدة برغم مثلا ان احنا نشوف في سفر الملوك لما ربنا جه يتكلم مع ايليا اتكلم مع ايليا من ايه حد فاكر كان في العاصفة او في الزلزلة او في النار لا اتكلم مع ايليا في ايه صوت ريح خفيفة هادئة لكن ليه اتكلم مع ايوب من العاصفة لو ترجعوا ذهنكم للاصحاح الاول والثاني العاصفة دي بالذات كان ليها موقف مع ايوب حد فاكر العاصفة دي عملت ايه في ايوب دمرت حياته ما هي اللي هدت البيت على اولاده وخليته يفقد اولاده ويفقد ثرياته العاصفة دي هي اللي دخلت ايوب في التجربة والامتحان وكانت سبب بداية الام ايوب كلها واللي خليته يفقد كل شيء كانت سبب تعبه فالحاجة الجميلة ان ربنا يتدخل في تلك العاصفة ويتحدث من تلك العاطفة ان ربنا بيتكلم مع الانسان من خلال الالم، من خلال التعب بتاعه. وكان يقدر الله بمقدرة عظيمة جدا انه يحول كل الم وكل تعب في حياة الانسان الى حديث بينه وبين الانسان. فهنشوف فرحة ايوب الشديدة جدا بتلك العاصفة اللي اتكلم ربنا من خلالها، بعد ما كانت تلك العاصفة هي مصدر تعبه والمه وضيقه لانها دمرت حاجات كتيرة جدا من اللي عنده. كأن السبب اخر الله اراد ان يتكلم مع ايوب في العاصفة، لان زي ما احنا عارفين ان ايوب نسب لله ظلم، لانه قال ان احكام الله غامضة وان ربنا ما عاملنيش بحسب استحقاقي، لانه كان حاسس ان ربنا ظلمه. فنلاقي ان ربنا بيوبخ ايوب من هذه العاصفة او من خلال العاصفة، وفي نفس الوقت من خلال العاصفة دي الله يريد ان يخضع ايوب لعمله عشان ايوب يسلم حياته بالكلية الى الله. فعشان كده يتكلم معاه من منطق العاصفة او من منطق القوة. اولا يوبخه انه نسب ليه ظلم، وثانيا لكي ما يخضعه، وده اللي فعلا حصل في الاخر، ان ايوب قال لربنا ها انا حقير ووضعت يدي على فمي. لان لما دخل قدام الله وكلام الله ما قدرش يفتح بقه وما قدرش يتحاجج، بالرغم من ان كانت المحاجاه دي كانت كل امله، وكان زي ما انتم شايفين في الاصحاحات اللي فاتت عايز يقول يا ريت ان انا اقف قدام ربنا واتحاجج امامه وادافع عن قضيتي واتكلم امامه. فلما جه ووقف قدام ربنا ما قدرش يفتح بقه وسكت. حقيقة ان ايوب كان بيلف ظلمة نتيجة عدم المعرفة وعدم المشورة اللي ما قدرش يلاقيها في اصحابه او اصدقائهم اللي جم يعزوه، لكن ربنا ابتدى يدي لايوب معرفة ومشورة علشان يقدر ان هو يكتشف الوضع والمكان اللي هو فيه والحالة اللي وصل اليها. فيقول له وقال من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة. يعني ده ايوب شوشر على معرفة الله لانه مش عارف حاجة، وطلع ان احكام الله ما هيش عادلة، واتكلم على ان الاشرار مستريحين بينما الابرار هم اللي تعبانين. فبيقول له مين ده اللي يعمل كده ويحط الظلام على احكام الله والغموض على احكام الله لانه مش عارف حاجة. فبيقول له اجدد الان حقويك كرجل، قوم اقف كلمني كرجل، شد حيلك بمعنى التعبير البلدي وقف كلمني، فاني اسألك فتعلمني. وكأن الله بيتكلم باسلوب توبيخ مع ايوب، اذا كنت انت يا ايوب بتدعي المعرفة والعلم وبتنسب الي ظلم وان انا ظلمتك وان انا غير عادل وان طرقي غير واضحة، فعلمني. هتعلمني انا مين؟ انا اللي اوجدت هذا الكون كله. وابتدى في اسلوب من التوبيخ الله يتحاجج مع ايوب ويقول له اين كنت حين اسست الارض، حين اسست الارض؟ انت ايوب كنت فين لما انا اسست الارض وانشأتها؟ اخبر ان كان عندك فهم، اذا كنت عارف وفاهم قولي انا عملت الارض دي ازاي. من وضع قياسها؟ مين اللي حط مقاسات الارض؟ لانك تعلم انك بتدعي العلم والمعرفة. ومن مد عليها مطمار؟ والمطمار ده الخيط اللي بيستخدموه البنائين سواء ان هم يقيسوا المسافات او ان هم لما يجي يبني يعدل الحيطة ما تبقاش ميلة او معوجة فيستخدم المطمار ده علشان تطلع مستقيمة عمودية. فالله بيتكلم عن ادعوا لخلقة الارض اول حاجة. انتوا عارفين ان الانسان اخر شيء خلق في العالم، تختبر الخليقة في اليوم السادس خلق الانسان. فالانسان ما شافش بدايات الخليقة، ما شافش ايه اللي حدث في اليوم الاول، ما شافش ايه اللي حدث في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس. في نهاية الخليقة الانسان خلق، فالانسان ما شافش وما عندوش فكرة عن كيف ابدعت الارض وخلقت الارض والسماوات. فربنا ابتدى يتكلم مع ايوب عن الخلقة وعمل الله في الخليقة وفي العالم عشان يحط جوه ايوب الاحساس بالرهبة والجمال في هذا الكون والعظمة ايضا اللي موجودة في هذه الخليقة. وكأن في طريقة جميلة جدا للانسان لما يحس ان في حياته في مشاكل او متاعب كتيرة زي ما كان في ايوب، ربنا بيعلمنا الحتة دي انك عشان تخرج من حيرتك ومن المشاكل بتاعتك ومن الالم ومن التعب بتاعك، بص للخليقة اللي حواليك، بص للكون اللي اوجده ربنا، ما تقعدش باصص لمشكلتك انت، لكن انظر للكون وهتشوف مدى جمال الكون ومدى عناية الله بالكون. وده اللي ربنا حيرهولي يكلموا عنه كتير، ازاي ربنا بيعتني بالفجر وبيعتني بالصبح وبيعتني بما تحت الارض وبيعتني بالبحر وبيعتني بالاسد وبيعتني بالغراب الضعيف، بيعتني بكل شيء. فاذا كان الانسان حاسس ان في حياته مشاكل او تعب او الم او فشل او احباط، ربنا بيقدم له تلك الطريقة الجميلة ان انظر الى الكون ككل، ما تنحصرش في الموقف بتاعك او في المشكلة بتاعتك. اذا كنت بترى او محارب بان الله غير عادل او ان الله ظلمك او ان الله هو اللي تعبك وانك اخدت اقل مما تستحق، ما هو كل واحد فينا بيبقى عنده هذا الشعور وهذا الاحساس، المكافأة اللي انا خدتها او اللي حصل لي في حياتي اقل كتير جدا من اللي انا استحقه، انا استحق اكتر من كده. وكل واحد جواه احساس بان ربنا ظلمه، كان ممكن يديني اكتر من كده، وكان ممكن يديني احسن من كده، كان ممكن يوفقني في زوج او في زوجة او في اولاد او في امكانيات او في بلد احسن من اللي انا خدته. فان باستمرار عنده هذا الاحساس بانه مظلوم. لكن تعالوا اخرجوا زي ما ربنا دعا ايوب انه ينظر الى كل الخليقة الجماد والمتحرك منها، فقال له انت كنت فين او ايه اللي تعرفه لما الارض دي ابدعت واسست وقيست وانا فصلتها ومديت عليها خيط المطمار، قرت قواعدها، استقرت القواعد بتاعت الارض بهيت، او مما وضع حجر زاويتها، حجر الزاوية ده حجر الاساس اللي بيربط الحيطان بعضيها ببعض. خدوا بالكم ان الوصف ده مش وصف علمي، لكن الوصف ده وصف ايه؟ شعري بالعبرية. عشان واحد يجي دلوقتي يرفع يقول لي اصل الكتاب المقدس لا يتفق مع العلم. ليه الكتاب المقدس لا يتفق مع العلم؟ يقول لي لان العلم بيقول ان الارض كروية، يعني لا ليها حجر زاوية ولا ليها قواعد. اولا شفنا ان اتكلم ايوب قبل كده في الاصحاحات الاولانية عن الارض الكروية، لكن لازم نفهم ان الكلام ده مش كلام علمي، مش كلام هندسي، الكلام ده كلام شعري لإظهار صورة جميلة للكون، عشان ما حدش يقول الأرض ما لهاش حجر زاوية والارض ملهاش قواعد، لكن مقصود بالقواعد الاسس والاركان المثبتة عليها الارض والقوانين اللي مخلية الارض دائمة. او من وضع حجر زاويتها، وحجر الزاوية هو ده اهم حجر زي ما انتوا عارفين في البناء كله، لان هو ده اللي بيمسك المبنى كله. فالله ابدع في هندسته وفي خلقته لتلك الارض، لدرجة يقول كده: عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. مين هم كواكب الصبح ومين هم ابناء الله؟ الملائكة. ان الملائكة اعجبت جدا ودهشت جدا بخليقة الله اللي تممها واللي خلقها. فلما ربنا خلق الارض هتفت معا بصوت واحد وفي ترنيمة واحدة وفي تسبيح وتمجيد واحد، الملائكة تمجد الله على خليقته وعلى ابداعه. وهنا اول لمحة جميلة يوريها لنا ان الملائكة فرحت بعمل الله في الخليقة، ترنمت وسبحت ربنا. الحتة دي مهمة جدا، لانه حيورينا مبدأ مهم وخطير جدا وينبغي ان احنا ندركه: ان الله فرح ويفرح جدا بخليقته، وان ربنا يدعونا ايضا لكي نشاركه هذه الفرحة بهذه الخليقة وبهذا العالم. وكأن ربنا اخد ايوب من ايده في جولة سياحية كده يفرجوا على الكون ويلففوا في الكون ويقول لي: شوف انا عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، شوف الحيوان ده وشوف الطير ده وشوف البحر ده وشوف الفجر ده وشوف الكواكب دهيت. ربنا بيقود ايوب في سياحة يسوح به في الخليقة وفي العالم. عشان كده ما اجمل انك تطلع الرحلة السياحية دهيت اللي هتتفرج فيها على الكون، ويكون المرشد السياحي بتاعك هو مين؟ ربنا شخصيا. يريك العظمة والجمال والفرحة. كم احنا في مرات كثيرة بنهمل تلك الخليقة، بنهمل التأمل فيها، فبيفوت علينا حاجات كتير. احنا كل اللي بيشغلنا باستمرار وما محصورين فيه مشاكلنا واتعبنا واحتياجاتنا ورغباتنا. عشان كده باستمرار يبقى الانسان مكتئب والانسان حزين، الانسان تعبان. لكن لو الانسان اتفتح عينيه على الخليقة كلها وعلى العالم وعلى الوجود، لقدر يدرك طعم تاني للحياة. وخصوصا لو كان الانسان بيدرك هذا الوجود وهذا الكيان من خلال ارشاد الله، والله هو اللي بيوريه. حتى السيد المسيح كده قال لنا: تأملوا طيور السماء، تأملوا زنادق الحق. ما تبصش النظرة الضيقة، لكن بص في تأمل لجمال الطبيعة وفي عمل الله وفي عناية الله بالخليقة كلها. انت اللي شايل هم، بص لطير السماء وتأمل فيه، لا يزرع ولا يحصد ولا يجمع الى مخازن، لكن أبوكم السماوي يقوتها. تأملوا زنادق الحقل. اقول لكم، ولا سليمان في مجده كان بيلبس زي زنبقة او زي السنبلة اللي النهاردة هتطلع وبكره هتطرح في التنور في الطحن عشان تبقى دقيق. حتى دي ربنا بيهتم بيها وبيلبسها الصوت بتاعها. فعشان كده كل ما الانسان يتأمل في الخليقة في الطبيعة، كل ما الانسان يستطيع ان يدرك الله وعمل الله وحب الله وصلاح الله وعناية الله. من حجب البحر بمصاريع ساب الارض اليابسة وابتدى يتكلم عن المياه والبحر. فقال له مين اللي حط حدود للبحر؟ مين اللي قال له المية تقف لحد هنا؟ من حجز البحر بمصاريع، بمصاريع يعني بحدود قاسر ربنا على المية. حين اندفق فخرج من الرحم، وهنا بيشبه خروج المية والبحر كخروجه من رحم الام، او ولادة البحر في صورة ايضا شعرية جميلة جدا. تدفق من الرحم اذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماته. عارفين القمات اللي هو ايه؟ هدوم الطفل الصغيرة. يقول لما مثلا العذراء ولدت المسيح ولدته وقمطته واضجعته في ايه؟ في مزود. القمات ده اللي هي حتة القماش الصغيرة اللي بيلفوا بيها البيبي، وبعد كده يلبسوه هدوم، يلبسوه جلابية او فستان. فبيتكلم عن ولادة البحر وخروج البحر للحياة، وبعدين كأن ربنا بيعتني بهذا البحر فيلفه لإيه؟ من السحاب. ايه الفرق ما بين السحاب والضباب؟ حد عارف؟ السحاب قريب من الارض لكن الضباب عالي. كويس، حد يقول لنا حاجة تاني؟ العكس. ايه الفرق بين السحاب والضباب؟ الضباب بيبقى سحاب كثيف يحتويه ظلمة يحجب النور، لكن السحاب بيبقى منير. فربنا بعد ولادة هذا البحر اعتنى بيه ولبسه وقمته. مين وقف قدام البحر وقعد يتأمل في البحر ويشوف عناية الله بالبحر وتحكم الله في هذا البحر؟ نحط له حد ما يقدرش يعديه. جذمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع، عملت له حدود. وقلت إلى هنا تأتي، لحد هذا الحد تيجي ولا تتعداه. والبحر بيطيع ربنا وبيجي عند حد معين ويوقف. وهنا تدخن كبرياء لججك، تدخن يعني تبقى تخونك، تخونك يعني حدودك. برغم ان البحر كبرياءه وله لجج وامواج، لكن هذا الكبرياء في ايدين الله، وكأن في كل خليقة الله هيتكلم عنها. بيسأل أيوب سؤالين: هل تستطيع أن تصنع هذا أو مثل هذا؟ بأول سؤال. والسؤال الثاني: هل تستطيع أن تسيطر عليه بعد ما تعمله؟ فهو ده اللي ربنا بيعمله، بيوجد الشيء وبيتحكم إيه فيه، بيسيطر عليه. فكأنه بيسأل أيوب: أنت تقدر تعمل كده أنك توجد الشيء وتسيطر عليه؟ انت اللي عايز تتحاجج معايا واللي بتقول ان انا ظلمك، هل في ايامك امرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ وابتدى يتكلم ربنا عن الفجر والصباح. انت تعرف وتقدر تحدد وتطلع الفجر من مكانه، وتعرف مكان الفجر فين؟ ليمسك بأكناف الأرض. أكناف الأرض يعني ما يحيط بالأرض، الكنف هو ما يحيط بالشيء. أنت تقدر تطلع الفجر والنور لكي ما يحيط بالأرض، فلما الدنيا تنور ينفض الأشرار منها. تعرفين باستمرار أن الظلمة ترتبط بحياة الإيه؟ الأشرار. وعشان كده الأشرار يقعدوا يغنوا لليل كتير، لكن لما يظهر النور عمل الاشرار يقف، تتحول قطين الخاتم وتقف كأنها لابسة، ويمتنع الاشرار نورهم وتنكسر الذراع المرتفعة. نور الاشرار الليل، لان الاشرار بيرتعوا وبيتحركوا بالليل، لكن لما يطلع الفجر تنكسر ذراعهم يبقى لهمش قوة. فبيشبه الصورة مبدعة كأن طول ما الليل موجود تبص للكون كده ما تلاقيلوش منظر، مش شايف فيه حاجة، لكن اول ما يطلع الصبح والفجر يشقشق تبتدي تتضح معالم الطبيعة، تبص تلاقي فيه حاجة عالية، جبال، فيه اودية، فيه انهار، بالظبط زي ما بيكون حتة الطينة موجودة في الاول ليها شكل كده مش باين، لكن لما تتختم تبتدي تبان معالم التضاريس بتاعتها العالي والواطي. هل انتهلت الى ينابيع البحر او في مقصورة الغمر؟ فتكلم لحد رأسي عن الارض، عن البحر، عن الفجر والصبح، بعدين ابتدى يتكلم ما تحت الارض وما تحت الغمر. ايه اعماق اعماق هذا الكون؟ هل انتهيت قدرت توصل لاعماق هذا الكون؟ يا نبيع البحر، البحر ده جاي منين؟ او مقصورة الغمر تمشيت؟ هل انكشفت لك ابواب الموت؟ ما هو تحت الارض او الهوية او العمق ده رمز الى الموت. وربنا بيستخدم تعبير حلو ويقول له انكشفت لك ابواب الموت. اللي فينا راح الاقصر والزار المقابر بتاعت البر الغربي يرسموا كده رحلة النفس بعد ما بتموت، انها بتمر على عدة ابواب عشان تتحاسب وعشان وعشان وعشان وعشان. ففي ابواب للموت او مراحل النفس بتمر بيها. فيقول انت عارف طريق الموت ده، الموت ده بيوصل لفين؟ هل انت تمشيت فيه او عاينت ابواب غل الموت؟ هل ادركت عرض الارض؟ اخبر ان عرفته كله. قول لو انت عارف حاجة، قول. عشان كده شيء رائع جدا ان انت تكون انسان تاج للخليقة، وانك تتطلع الى الخليقة فتجد عمل الله ووجود الله وعناية الله وصلاح الله دائم في العالم الذي خلقه. اسألوا اين الطريق الى حيث يسكن النور، والظلمة اين مقامها؟ انت تعرف توجد النور والظلمة، عارف مكانهم فين، تقدر تطلعهم من مكانهم وترجعهم. ما هو تعاقب الليل والنهار ده عمل الله كل يوم، والله اللي اوجده. فبيقول الايوب انت تعرف تعمل الحكاية دي؟ الانسان بكل اختراعاته يقدر يوصل للحتة دي، انه يتحكم في النور والنهار، يعرف يطلع النور ويدخله لمكانه، يعرف يطلع الظلمة ويدخلها حتى تأخذها الى تخومها وتعرف سبل بيتها. مين اللي يقدر يدرك اسرار النور والظلمة؟ تعلم لانك حينئذ كنت قد ولدت وعدد ايامك كثير. تعرفين ان النور اتخلق في اليوم الاولاني؟ قالوا لو عرفت كده يبقى انت عدد ايامك كتير، وتبقى عارف انك شفت من الاول، لكن انت ما تعرفش حاجة لانك اتخلقت في اخر الخليقة. وان تدعي ان الله ليس عادل معك، فادخلت الى خزائن الثلج ام ابصرت مخازن البرد؟ وابتدى يتكلم عن التلج والبرد، والبرد اللي هو كرات التلج الكبيرة في الحجم. انت عارف مكانها فين ومتخزنة فين؟ الله هو اللي صنعها واللي بيخزنها. التي ابقيتها لوقت الضر، ربنا صنعها ومخزنها لوقت الضر، يعني لما يريد ان هو يضر ايه انسان. وانت عارفين طبعا في قصص كتيرة في العهد القديم، مثلا في سفر يشوع لما كانوا بيحاربوا الكنعانيين وربنا رماهم بحجارة من البرد ليوم القتال والحرب، في اي طريق يتوزع النور؟ وبعدين في صورة جميلة جدا لما تشوفوا كده الشمس وهي طالعة وترسل الاشعة بتاعتها ويتوزع النور بتاعها على الخليقة وعلى الكون. مين اللي حدد مسار النور ده؟ مين اللي حدد مسار الأشعة دي؟ الله هو اللي أوجدها. في أي طريق يتوزع النور وتتمزق الشرقية على الأرض، وتتمرق الشرقية على الأرض، الشرقية اللي هي الريح الحارة لما تيجي مع أشعة الشمس تتوزع على الأرض كلها. من فر قنوات للهطل وطريقا للصواعق. تعرفين لو بصيتوا للمطر شوفوا حاجة عجيبة جدا يمكن بنشوفها وما بنفكرش فيها. بصوا للمطر وهي نازلة تلاقوا المطر نازل في ايه؟ في خطوط، وكأن في قنوات المية ماشية فيها. المطر ما بينزلش كده بطريقة ارتجالية، ده بينزل خطوط ورا ايه؟ ورا بعضيها مستقيمة. مين اللي خد باله من الحكاية دي وشاف قدرة الله العجيبة ان المية تنزل في خط مستقيم؟ حتى لو جت شوية هوا القنوات كلها بايه؟ بتتحرك متوازية بعضيها مع بعض. من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق. الصاعقة اللي بتنزل دي ما بتنزلش كده اعتباطا، لا ده ربنا محدد مكانها اللي هتنزل فيه. يبقوا اتنين جنب بعض، انسان تصيبه الصاعقة وانسان ما تصيبهوش. حاجة الاعجب من كده ان الله مش بس بيمطر للانسان، بيمطر على ارض حيث لا انسان. يعني ربنا ينزل مطر في اماكن ما فيهاش ناس، عشان تعرف يا انسان ان الله مش بس بيعتني بيك. صحيح بينزل مطر على الاشرار والاضرار، لكن ربنا كمان بينزل مطره على خليقة اخرى انت مش شايفها وانت مش مدركها، بيبعث لهم حياة. بيمطر على ارض حيث لا انسان، على قصر لا احد فيه، لكن ربنا بعت المية دي لحد تاني، لخليقة اخرى، ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب. وبيطلع عشب من الارض المقفرة اللي ما فيهاش حد. طب بتطلعه لمين يا رب؟ يقول لك في خليقة تانية انا بعولها. هل تربط انت؟ هل المطر اب ومن ولد مآجل الطل؟ من بطن من خرج الجمد؟ مين اب؟ بمعنى مين اصل او اللي جاب المطر؟ من بطن من خرج الجمد؟ صقيع السماء من ولده؟ كحجر صارت المياه اختبأت وتلكد وجه الغمر. امتلأ بالمياه. تكلموا عن الارض، عن البحر، عن ما تحت الارض، عن الفجر والصبح، عن المطر، عن الصواعق، عن التلج، عن البرد. وبعدين ابتدوا يتكلموا عن الفلك. هل تربط انت عقد الثريا؟ الثريا دي مجموعة من النجوم عددها سبعة، تعمل زي العقد كده. او تفك ربط الجبار؟ الجبار دي مجموعة من النجوم التانية والكواكب اللي بيسموها الجوزاء. تعرفين الابراج والفلك والنجوم، الناس كان عندها اعتقاد بان حياتها مرتبطة بالنجوم والابراج دهيت.